ليكونوا من أصحاب السعير. فأحيينا به الأرض بعد أولئك السيئات لهم عذاب كبير. وما يعني

إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة اللهم صل على سيدنا النبي ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير صدق الله العظيم.